بكم مستمعينا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم الحان زمان من راديو 5 إذاعة. طبعا وحشتوني جدا جدا، بقالي كتير ما عملتش حلقات. النهاردة بقى جايلكم في حلقة مختلفة تماما عن الحلقات اللي قبل كده، وهي حلقة عن مؤلف عالمي محبب إلي شخصيا، وهو ملحن عالمي اسمه بول دي سينيفيل. هاخدكم معايا في جولة عالمية مع لحن جميل. طبعا اللحن اللي احنا سمعينه ده هو ده اللحن اللي انا هتكلم عليه. طبعا اللحن اللي انا سمعته لكم دوت لحن اعتقد اللي فيه ناس كتير سمعته ومستصاغ الى الودن كده، يعني الودن كده بتحب تسمعه عشان هادي ورقيق وفي كل الصفات الهدوء. هنتكلم النهاردة عن الملحن ده ونقول عليه ايه. هو ملحن فرنسي اسمه بول دي سينيفيل. بول دي سينيفيل ده عامل المقطوعة دي في سنة 1978، وهي Marriage of Love بالعربي يعني زواج عن حب، وهي واحدة من أشهر القطع الموسيقية. تم إصدارها لأول مرة عام 1979، وحظيت بشعبية كبيرة في جميع أنحاء العالم بسبب جمالها الفريد والمؤثر. تتميز هذه القطعة بالأناقة والرقي، حيث تجمع بين الحزن والفرح في آن واحد، وتعبر عن مشاعر الحب والعاطفة بشكل عميق، وقد تم استخدامها في العديد من الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، مما زادت من شهرتها وجعلها تصبح معزوفة ومعروفة لدى الجميع الجمهور العالمي. تمتاز Marriage of the L'Amour باللحن الحميم والرقيق، حيث تستخدم آلة البيانو كمادة أساسية ورئيسية وآلة أساسية من ضمن العزف، مع تركيز كبير على النغمات العالية والمتوسطة. أيضا تتضمن القطعة مجموعة من الأنغام الفرعية والتغيرات النغمية الرائعة، مما يجعلها قطعة فنية لا تنسى. تم نسبها بشكل خاطئ للفنان العالمي شوبان وبيتهوفن في بعض الأحيان، نتيجة تحميل فيديو لها على موقع اليوتيوب بعنوان خاطئ، والذي وصل إلى أكثر من 150 مليون مشاهدة. ومع ذلك فإحنا برضو نتفق أن هذه القطعة الموسيقية بالفعل من تأليف بول دي سينيفيل تحت مسمى زواج عن حب. هسيبكم كده إيه دقيقة أو دقيقتين مع اللحن الجميل دوت، ونرجع مع بعض مرة تانية. كده اتكلمنا على المؤلف الجميل بول دي سينيفيل عن مقطوعة Marriage of Love زواج عن حب. وبشكركم جدا مستمعينا الأعزاء لحسن استماعكم، وعلى وعد أن نلتقي قريبا مع حلقة جديدة من الحان زمان. كانت معكم دعاء مختار من راديو 5 إذاعة القاهرة. شكرا لكم.